فما صار للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين بأحد شيء؟ نعم. من أحد القبائل؟ الكفار يعني؟ والسؤال؟ أقول يعني لم يستعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحد. هنا ما اضطر إلى هذا. الرسول ما اضطر إلى هذا. عددهم ثلاث مرات. إيه نعم، هو ربما كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، لكن إذا كان ما في مناسبة إطلاقا، ما في مناسبة، ماذا يصنعون؟ إذا كان ما في مناسبة، يعني مثلا نعلم علم اليقين أننا في مقابلتنا لهم أو في اعتدائهم علينا لا نستطيع المدافعة إطلاقا. أما ثلاثة مع تسعة مثلا فيه إمكان، في إمكان للغالبة. نعم. شيخ بالنسبة للمستشفيات مثلا يكون بديل الأسرار كذا في المحل ذاك، يعني كيف؟ يدل الأسرار هذا أسرار المسلمين. المستشفيات يكون مدير المستشفى نصراني مثلا. اي والمستشفى اسلامي ولا في بلد المسلمين؟ في بلد المسلمين؟ لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز ان يولى اسرار المسلمين، يتفشى النساء ورب ولا يؤمن. لان النصارى في بلاد افريقيا يقولون لنا انهم يعطون المرضى دواء، والمريض يظن انه شفاء، ولكنه دواء عقم، يعقمون النساء وقاتلهم الله، هكذا قيل لي والله اعلم. لكن ما نامن الكفار، كيف نامنهم؟ ربما يعطوننا ابر تقضي علينا على زمن على المدى البعيد. نعم. والله إذا أمكن الأدوية الطبيعية أحسن، لأن غالب الأدوية الطبية يكون فيها مواد كيميائية قد تكون ضارة على الإنسان، ولهذا ربما يتناول الدواء هذا الرجل فيضره وذاك الرجل فينتفع به حسب ما فيه من المواد. قلنا يعني ما كانت في مناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالمشركين، ويعني ثبت أنه رد المشرك حينما ذهب ليحارب معه. نعم. وأيضا كانت الروم في أحد الغزوات 19 مسلمين. نعم. في الغزو. نعم. وأيضا ما استعان بالمشركين. نعم صحيح. كيف نكون يعني 19 مثل إيش؟ مثل إيش اللي 19؟ الروم. مثل إيش؟ في أي غزو؟ غزوه عين جالوت تقريبا، غزوه الله. انا افهم ان عين جالوت ما هي بعهد الرسول عليه الصلاه والسلام. موت يا شيخ، موت يا شيخ. إيه؟ القادسيه ايضا. نعم القادسيه. اولا هو نفسه ما غزا في موته، هو نفسه ما غزا في موته، ارسل جيشا للروم وحصل ان الروم تجمعوا، وما ظن المسلمون انه بهذا التجمع، ولهذا حازم خالد بن الوليد الى الجبل ففتح الله عليه. ولدك ما استعاد. يلا توكلنا. 171. 171؟ 171. هذا على أحد. سجل يا شيخ. ها؟ سجل. وداخل في الشرح. وداخل في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في غزوة بدر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فصل في غزوة بدر الكبرى. فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان، وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة، وكانوا نحو 40 رجلا، وفيها أموال عظيمة لقريش. فندب رسول الله وفيها أموال عظيمة لقريش فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض ولم يحتفل لها احتفالا بليغا، لأنه خرج مسرعا في 310 رجلا، ولم يكن معهم من الخير إلا فرسان: فرس للزبير بن العوام، وفرس للمقداد بن الأسود الكندي، وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا، وزيد بن حارثة